بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. موضوع اليوم هو الجهاد في الإسلام وحاجتنا إليه في هذه الأيام. ومحاضرنا هو أستاذ كريم، أستاذ فاضل نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، كان من أول من لبوا هذه الدعوة، الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها، إلى سعة الآخرة وإلى سعة الشرع، والعمل لله والعمل لسبيل الله. والآن في هذه الأيام التي تمر بأمتنا الإسلامية مطالب منا في كل أرض يرفع فيها لا إله إلا الله، وفيها أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، مطالب منهم أن يضحوا بأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله، وبغير هذا لن يكون لنا وجود ولن تكن لنا قائمة. لا بد أن يعي كل منا هذا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ونحن في هذه الساحة، الساحة الأفغانية، لننظر إلى هذا الشعب الذي لبى هذا النداء وضحى برجاله وبشبابه وبخيرة رجاله وخيرة شبابه، ضحى بهم في سبيل الله. وكان يمكن أن يموتوا هؤلاء في أي مكان، يموتوا بزلزال، يموتوا بصاعقة من السماء ولن يذكرهم أحد، ولكنهم ماتوا في سبيل الله. فلهذا وقفت لهم الدنيا كافة، وقفت لهم الدنيا قاصبة، إما مؤيدة وإما مناهضة ومعاندة. والأمم التي تحسن صناعة الموت هي الأمم التي يكتب لها الحياة، والأمم التي لا تحسن صناعة الموت يحكم عليها بالموت ويحكم عليها بالذلة. ومع أستاذنا الكريم ومع هذه المعاني الفاضلة نود أن نستمع وأن نستفيد من علمه ومن خبرته، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن يعيننا في إعطاء هذه المحاضرة، لأني قد ألمت بي وعكة منذ يومين، ولولا الدعوة التي سبقت ما حضرت، ولكن استعنا بالله عز وجل وجئنا إليكم. الجهاد في اللغة بذل الجهد، بذل أقصى الطاقة، وهو اصطلاحا بذل النفس والمال في نصرة دين الله ومناهضة أعداء الله عز وجل. وفي الصحيح جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. الجهاد في سبيل الله مر تشريعه على 4 مراحل. كان محرما في مكة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ثم مأذونا فيه عند الهجرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني كان ثم أصبح جائزا، محرما ثم أصبح جائزا، مأذونا فيه أي جائز، ثم أصبح فرضا إذا بادأهم العدو بالقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أصبح مأمورا به في قتال المشركين كافة في الأرض كافة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى إذا نزلت آية السيف في سورة براءة، وآية السيف هي هذه الآية، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وبعد نزول سورة براءة أصبح الناس في الأرض 3 أقسام، إما مسلم مقاتل، وإما معاهد آمن يدفع الجزية، وإما مشرك خائف محارب. وليس في الأرض أمام سورة براءة إلا هؤلاء الأنواع 3، إما مسلم أو ذمي يدفع الجزية عن يده وهو صاغر، أو مشرك يجب أن يحارب ويحارب. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ولم يعد مقبولا من أي أحد في الأرض إلا أن ينضوي تحت هذه الأقسام 3، إما أن يستظل تحت ظل الدولة الإسلامية وهو على دينه ولكن يدفع الجزية، وإما أن يدخل في المعركة، وإما أن يدخل في الإسلام. وبقي الحكم إلى يوم القيامة هكذا لا يتغير، هذا الحكم ثابت محكم، لأن تشريع القتال لم ينسخ ولا ينسخ. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فالإحكام أي أنه لا يقبل النسخ. والفقهاء أو الأصوليون عرفوا المحكم هو الذي لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ، لا يقبل التخصيص ولا التأويل ولا النسخ، لا يتغير. ومن هنا القاعدة الشرعية أن الجهاد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يوقفه عدل عادل ولا جور جائر. وفي الحديث الصحيح جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أذل الناس الخيل وقالوا لا قتال وقد وضعت الحرب أوزارها، فقال: قد كذبوا، لقد كذبوا الآن جاء القتال. الآن جاء القتال، ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فعقيدة جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تقرؤونه في كتاب العقيدة، ليس فقها، جزء من العقيدة أن القتال مستمر إلى يوم القيامة. هذه عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة. وفي الحديث، وإن كان الحديث فيه مقال بسبب أن مكحول لم يسمع من الصحابي، عليكم بالجهاد، رواه أبو داود، مع كل بر وفاجر، مع كل بر وفاجر. ولكن الحديث الصحيح، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، أي أن الأجر الخير معقود هنا في نواصي الخير بسبب الجهاد الذي يؤتي الله ثماره أجرا ومغنم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا دليل أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يتوقف، معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. والجهاد هو حصن الأمة الحصين ودرعها المتين الذي يحمي هذا الدين في هذا الزمان وإلى يوم الدين وفي كل زمان. ولا يمكن أن يقوم قائمة لمبدأ، ولا أن ينتصر حق، ولا أن يستقيم، ولا أن تستقيم قيم على ساقها إلا إذا كان الجهاد موجودا. يستحيل أن ينتصر مبدأ إلا بالقتال. ولذلك كانت مهمة الأنبياء صعبة، مهمتهم صعبة لأن المبادئ لا بد لها من قتال من أجل أن يظهرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هاتان الآيتان جاءتا في موضعين في القرآن الكريم في ذكر القتال، انتشار هذا الدين في الأرض وانتصاره على المبادئ كلها وعلى الأديان كلها، جاء في سورة التوبة بعد: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبعدها: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. وفي سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبعدها قصة سيدنا موسى وآية عن سيدنا عيسى، ثم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ثم بعدها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. فالجهاد هو الذي يضمن انتشار هذا الدين، وبدون هذا الجهاد وبدون السيف لا يمكن أن يكون لهذا الدين مكانة في الأرض. ولذلك لا يكف بأس الكفار إلا بالقتال، وإذا لم يكن قتال يعني أن الشرك سيسود الأرض. وقاتلوهم، لماذا؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، الفتنة شرك، ويكون الدين كله لله. يعني القتال مستمر إلى يوم القيامة حتى تصبح الأرض كلها مسلمة. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت من مضر ولا مدر، من مدر ولا وبر، سواء كان في مدن أو في ريف، في بدو أو في حاضرة، بيت طين أو حجارة أو بيت شعر أو خيمة، ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا. ولذلك يسمى أهل البدو أهل الجمال أهل الوبر، وأهل الحاضرة أهل المدر. ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به دين الله وذلا يذل به الكفر. والحديث صحيح رواه أحمد والدارمي وغيره. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. لماذا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لا يكف بأس الكافرين إلا بالقتال، إلا بالقتال وبالتحريض على القتال. ومن هنا أدرك أعداء الله عز وجل خطورة الجهاد، أدركوا أن وجود هذا الدين مرتبط ارتباطا مصيريا بالجهاد. وفي أذهانهم صور كثيرة، يوم أن كانت أوروبا بمعظمها أو أغلبيتها تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة للمسلمين الأتراك، يعلمون أنه لولا إخفاق عبد الرحمن الغافقي في معركة بلاط الشهداء بواتي سنة 728 هجري تقريبا أو 32 هجري، في لقائه مع شارل مارتل، لاخترق الإسلام الأوروبا كلها منذ ذلك الحين. ثم جاء الأتراك ليواصلوا نشر دين الله بالجهاد، ووقفت جيوش الأتراك على أبواب لينينغراد بطرسبيرغ، وما رجعت إلا أن جاءت زوجة بطرس الأكبر ترجو وتتلمس القائد التركي بلطجي باشا أن يرجع بمعاهدة عقدتها معه. وحتى سنة 1452 كانت موسكو تدفع الجزية للأتراك، وكان الاتحاد السوفيتي مدة 200 سنة، وموسكو والاتحاد السوفيتي الحاضر هذا يتكون من مدينة واحدة هي موسكو، وكانت تابعة للقازان التركي الذي تدفع له الجزية. حتى 1452، وكل هذا الذي يسمى الاتحاد السوفيتي الآن كلها توسعات من ايام إيفان الرابع وادخل مرورا بكاترينا الثانية حتى وصل الامر الى ما وصلوا عليه. يعلمون في اذهانهم خطورة الجهاد يوم ان وصلت جيوش الاتراك الى النمسا ووقفوا في الشارع طابورا ولا زال في عاصمة النمسا حتى الان فيينا شارع يسمى شارع الطابور حيث اصطف الجيش التركي في اواسط فيينا. اوروبا عندما تستعيد هذه الذكريات ترتعد من شبح الجهاد. ومن هنا قضت 3 قرون متتالية من اجل ان تنسخ الجهاد من واقع المسلمين وتنسخه في اذهان الجيل الذين تربيهم في مدارسنا وجامعاتنا. لقد انشأوا ديانات جديدة من اجل ان يمسح الجهاد. هنا في باكستان اخرجوا نبيا كاذبا ميرزا غلام احمد وبدأ يقول ان الجهاد قد انتهى من الاسلام ويقول لقد ألفت ما يجمع ما يملأ 50 خزانة للدفاع عن الامبراطورية العظمى بريطانيا. هذا ميرزا غلام احمد. ويقول لقد نزلت الملائكة تؤيد الامبراطورية العظمى في دخولها للعراق. الملائكة. واما الجهاد في حياة المسلمين في دينهم فقد انتهى وانتسخ. البهائية الذي ادعى عباس جاء به الانجليز في ايران وادعى الالوهية كان يتخذ غطاء لوجهه حتى لا يحرق نور الالوهية البشر الذين يلتقون به ونقلوه الى فلسطين في عكا في ايام بدأ اليهود ياتون الى فلسطين ليأخذوها مع خطتهم الطويلة المدى ولينشر بين المسلمين ان الديانات السماوية كلها ديانة واحدة ديانة موسى وعيسى ومحمد. فاذا جاء اليهود ولا فرق بين اليهود وبين المسلمين وبين النصارى والمسلمين فلماذا تحاربون اليهود؟ وادعى نسخ الجهاد من الاسلام. الحملة التي شنها المستشرقون على الاسلام على الجهاد بالذات جولزيهر نولتا جيب كانتل سميث كانت تريد ان تشوه هذه العقيدة في نفوس المسلمين. تقول دين محمد قام بالسيف دين ارهابي دين محمد. واحد منهم يقول اظن اسمه كيمون اطلق لاصحابه العنان ينهبون القوافل ويقطعون الطرق ويأخذون النساء يفجرون بهن. هذا كيمون يعني لشدة مغالاته يقول انا اقترح ان تهدم الكعبة وان يندس قبر محمد وتؤخذ جثته بعيدا. والمسلمون في حالة ضعف فبدأوا يستحون من ذكر الجهاد يستحيون من ذكر الجهاد. فاذا قال الغرب هذا الدين هجومي قال علماؤنا لا هذا الدين دفاعي. اي دفاع هذا؟ هذا الدين ارهابي لا ادعي الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الدين عاد أهل الكتاب. لا لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فبدأت تنسخ حتى صورة الجهاد في أذهان المسلمين، وأصبحوا يدرسوننا في المدارس أن الإسلام دين دفاعي، وليس شعري دفاع عن أي شيء، دفاع عن قطعة صغيرة اسمها الجزيرة العربية. وهل كان أبو بكر وعمر عندما أرسلوا الجيوش لسل عرش قيصر وكسرى كانوا يخافون على المدينة المنورة من كسرى؟ أم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرة ونذيرة؟ نعم لا إكراه في الدين صحيح، لكن متى لا إكراه في الدين؟ بعد أن نستعمل السيف في إزالة العقبات السياسية والاقتصادية والحواجز الضخمة التي تحول بين الجماهير وبين دين الله عز وجل. لا بد ابتداء من استعمال القتال، لا بد من الإدخال في الأرض، لا بد من الذبح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح. نعم في ذبح في الإسلام، ذبح شرعي لكن مش لحم بلغاري. بسم الله الله أكبر، ذبح. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. الإدخال كثرة القتل. آتبه ربه يوم أن من على الأسرى يوم بدر، بعد أن استشار أصحابه جميعا أشاروا عليه أن اطلقهم وردهم فادهم، فأطاعهم. وأنت عمر فكان رأيه القتال قتلهم جميعا، قال أعطني قريبي فلان أو أخاه، وأعطي عليا عقيلا فليقتله، وأعطي أبا بكر ابنه وعبد الرحمن فليقتله، ثم نقتلهم جميعا فلا يعدون يحاربوننا أبدا. فأطاع الصحابة، فنزل القرآن يؤيد رأي عمر ويرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رأيهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. لا بد من القتل والقتال، ولا بد من استعمال السيف. نعم دين محمد قام بالسيف، دين محمد صلى الله عليه وسلم قام بالسيف، لكن السيف لماذا يستعمل؟ لإزالة الطواغيت في الأرض. وبعد أن تزال هذه الطواغيت عندها يعرض الإسلام على الشعوب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عندها لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن شاء أن يدخل في دين الله فليدخل، ومن شاء أن يدفع الجزية فليدفع. أما في البداية لن يسمح لك الطواغيت في الأرض أن تبلغ الشعوب دين الله كما أنزل، لن يسمح لك. فلا بد من الإدخال من القتل والقتال. هذا الدين إرهابي. نعم إرهابي. المسلمون إرهابيون. نعم إرهابيون. نحن إرهابيون. يجب الإرهاب فرض من الله عز وجل، فرض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وما لم يكن هنالك قتال، وما لم يكن هنالك إرهاب للكفار، فلن يحترموننا، لن يحترمونا. ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما المهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو حب الدنيا وكراهية القتال، في رواية أحمد الصحيح. كراهية القتال. بدون قتال لن يرهب لنا أعداؤنا، لن ينتصر لنا دين، لن يكون لنا وجود في هذه الحياة. يقولون المسلمون هؤلاء مجرمون يغتالون وغير ذلك، والاغتيال فرض في القرآن الكريم كذلك، واقعدوا لهم كل مرصد. قال القرطبي: هذا يعني أن الاغتيال فرض، قتلهم غيلة، اقعدوا لهم كل مرصد يعني تقفوا، اقعدوا لهم كبيلا واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذن نحن لا نستحي أن نقول ديننا قام بالسيف، صحيح، والذي لا يؤمن بهذا إنما لا يعرف طريقة طبيعة هذا الدين. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره: بعثت بالسيف، بعثت بالسيف بين يدي بعثت بين يدي الساعة بالسيف. البعث الرحمة لكن معها سيف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن معها سيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لن يكون توحيد في الأرض بدون سيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالذين يريدون نشر التوحيد عليهم أن يحملوا السيف، الذين يريدون أن يطهروا عقائد الناس عليهم أن يحملوا البندقية وينزلهم على الضال. بهذا ينتشر التوحيد، بهذا تزال البدع، بهذا تزال الحجب وغير ذلك، بهذا يعرف الناس ربهم، بهذا تعرف صفات الله عز وجل. ليس أن نحفظ كلمات ونرددها. الله عز وجل مستوٍ على عرشه بائن عن خلقه فوق السماء السابعة، وأن الله عز وجل لله يد ولا نكون يده قدرته، وأن نكون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا صحيح، هذه عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة أبي حنيفة التي نص عليها في الفقه الأكبر. قال: ولله يد ولا نقول يده قدرته، لأنه تأويل والتأويل مثيل التعطيل. نؤمن بهذا، لكن كيف ننشره على الخلق بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له؟ توحيد الألوهية. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الرزق من الرمح، وعبر بالرمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرمح أطول من السيف، فالرزق أوسع. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصوار والذلة على من خالف أمري، يعني الذي يترك الجهاد والسيف والرمح، هذا جعل عليه صغر الذلة والصغار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، حب الحياة وكراهية الموت. ولذلك نحن لا نتلعثم ولا نستحي أن نبين هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القتال ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وخاصة إذا كان الجهاد فرض عين، عندها لا يطاع فيه أحد من الناس. يقول ابن رشد: وطاعة الإمام، الإمام يعني أمير المؤمنين يعني الخليفة، وطاعة الإمام واجبة وإن كان غير عدل وإن كان فاسقا، إلا إذا أمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين، ومن المعصية منع الجهاد المتعين. ونص الرملي وغيرهم من الفقهاء على أن الإمام يحرم الغزو بدون إذنه إلا في حالات ثلاث. الرملي قال يكره الغزو بدون إذن الإمام، هذا رأي الشافعية، كراهية الغزو بدون إذن الإمام. أما الحنفية والحنبلية قالوا يحرم الغزو بدون إذن الإمام إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا عطل الإمام الغزو، كما في حالة البلاد العربية الجهاد محرم، هذا لا يطاع أي واحد. افرض أنه أمير مؤمنين، وإن كانوا ليسوا أمراء مؤمنين، هؤلاء طواغيت، إذا عطل الإمام الغزو أو فوت الاستئذان المصلحة المقصودة، أو وقع في نفسك أنه لا يؤذن لك، في هذه الحالات الثلاث لا يكره الغزو بدون إذن الإمام. ولذلك الجهاد لا يوقفه أحد، خاصة إذا تعين، وإن كان أميرا للمؤمنين. ومن هنا أعداء الله عز وجل عرفوا كيف يشوهون عقيدة الجهاد في أذهان الناس، إرهابي والسيف والوحشية والهمجية وهذه الكلمات، أين السلام؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ ولذلك هذه كانت تخلقها بريطانيا التي تدعو إلى الرحمة تدعو إلى الرحمة بالإنسان. تدخل إلى الجزيرة، جزيرة بريطانيا، الجزيرة التي يسمونها يونايتد كيندم هي إيرلندا، كنت تشعر بأن الإنجليزي من الملائكة، الإنجليزي واقف في الصف، فإذا وطئ على قدم الكافر الذي أمامه جاره أو غير ذلك ينحني له ويعتذر وغير ذلك وبكلام لطيف، فإذا جاء الأمر إلى المسلمين، إذا وصل هذا الإنجليزي الذي يشعر أو تشعر بأنه نوع من غير البشر في داخل جزيرته، والمحافظة على النظام، المحافظة على الأموال، كان قبل أن تنتشر العصابات في داخل بريطانيا كان البائع الجرائد يضعها في مكان ثم يعود إلى بيته، يضع بجانبها صندوق ويعود في المساء يعد الفلوس، يجد أن الفلوس كلها لا زيادة ولا نقصان عن ثمن الجرائد. لكن هذا الذي يقع في نفسك أنه نوع بسبب اللطف وبسبب الدماثة أنه نوع آخر من غير البشر، إذا وصل إلى فلسطين أو الهند أصبح وحشا كاثرا. كان الإنجليز في داخل فلسطين يتألمون الرماية بالفلسطينيين، بدل أن يضعوا حجرة يأتون بشاب من الشباب الفلسطينيين ويربطونه بعمود ويتعلمون من يصيبه في عينه، من يصيبه في رأسه، من يصيبه في صدره. كانوا يدخلون بيوتنا كما حدثني أبي فيضعون الكازة على الطحين على السكر وغير ذلك، ثم يضعون الكازة عليها جميعا ويحرقونها. يدخلون على الرجل، نريد منك 500 دينار. ومن أين 500 دينار؟ زوجته تأتي بذهبها كله وتضع بين أيديهم وهم ينقعون الدم تحته، ولكن كل أموالهم لا تكفي طلب الإنجليز 500 دينار، والدينار هو دينار الذهب. كانوا يتركون الفلاحين حتى يحصدوا ويدرسوا ويصفوها في صبرة الطعام، صبرة القمح، ويأتون ويحرقونها. هذا الملاك في داخل الجزيرة البريطانية تحول إلى وحش كاسر. في داخل الجزيرة البريطانية هنالك جمعيات اسمها جمعيات الربط بالحيوان، فإذا وجدوا رجلا يحمل دابته أكثر من حملها أو يجوع كلبه، فتجد هنالك الشكايات في الإذاعة وهنالك المحاكمات وقد يرفعون عليه دعوة وغير ذلك. هنا في الهند كان الإنجليزي الملاك في داخل الجزيرة البريطانية، إذا أراد أن يعلو صهوة جواده لا بد للهندي أن يركع بجانب ركاب فرسه ويطأ على ظهره ثم يعلو جواده. يوم أن انسحبت ألمانيا من طبرق أو من مالطا، وعادة الجيش المنسحب أن يزرع الألغام حتى يضر الجيش القادم، حتى يتفجر به الألغام. فأراد الجيش وعادة الجيوش أن يأخذوا قطيعا من الحمير أو الغنم أو الكلاب أو غير ذلك يسكونها أمامهم حتى تنفجر بها الألغام. وبدل وعندما انسحبت الألمان من طبرق أو من مالطا تقدم الجيش الإنجليزي، وبدل أن يشتري الحمير جاء بفيلق هندي وقدمه أمامه، وانفجرت الألغام بالفيلق الهندي. ثم كتبت جريدة التايمز في اليوم الثاني: دخلنا طبرق، خسائرنا لا شيء، هلك الفيلق الهندي بكامله، مثل فك جواز سفر. هؤلاء الذين يشنون الحملة على الإسلام على أنه يجاهد من أجل نشر المبادئ ورفع القيم وانتصارها، هلك الفيلق الهندي بكامله. يقول لورنس الذي يسمى ملك العرب غير المتوج، ملك الدول السبعة في أيامها، وهو قائد الحقيقي للثورة العربية التي قامت ضد الأتراك، يقول في كتابه أعمدة الحكمة السبعة: إنني جد فخور أن الدم الإنجليزي لم يرق ونحن نطهر البلاد من الأتراك. وفي الدول البلدان الثلاث المعارك الثلاثين التي خطها لم يرق الدم الإنجليزي. ويقول أخيرا: لأن دم جندي واحد إنجليزي عندي خير من الشعوب جميعا التي حكمناها. دم جندي إنجليزي واحد خير من الشعوب التي حكمناها جميعا. ولذلك نحن لا نتلعتم ولا نتلجلج ولا نستحي من عرض مبادئنا، أن الجهاد جزء من عقيدتنا، والقتال مستمر إلى يوم الدين لا يبطله جور جائر ولا عدو، وأن السيف أو السلاح جزء من ديننا، وأن الإرهاب فرض من الفروض الربانية، والاغتيال فرض من الفروض الربانية، مذكور بالقرآن الكريم منصوص عليه نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والقتال الآن خاصة في أفغانستان، في فلسطين، في أي مكان دنسه الكفار، سواء كان الكفار قوميون قوميين من نفس المنطقة أو من خارج المنطقة، هؤلاء يجب أن يطهر منهم البلد، ويبقى القتال فرض عين حتى تطهر بلاد الإسلام كلها، حتى لا يبقى جندي كافر في أي أرض من الأراضي التي كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام. فمنذ أن سقطت الأندلس أصبح الجهاد فرض عين على كل الأمة المسلمة، والجهاد يزداد إثم تركه مع معاصرة المشكلة التي تحصل. فالآن فلسطين وقعت في يد اليهود، إثم وقوعها وإثم ترك الجهاد فيها واقع على جيلنا وجيل آبائنا الذين عاصروا مشكلة 48 ومشاكل متتالية حتى وصلنا إلى مسرحية 67. فنحن أكثر الناس إثما بالنسبة لقضية فلسطين، ثم تأتي الأجيال التي بعدنا والإثم في رقابها ما دامت فلسطين بيد اليهود، حتى تطهر الأرض كلها من المسلمين من الكفار وترجع إلى بلا إلى إلى المسلمين. أقول الإثم يتناسب طرديا مع معاصرة المشكلة. الآن قضية أفغانستان أكثر الناس إثما فيها هم الجيل الحاضر. الفقهاء قديما كانوا ينصون في مثل قضية أفغانستان، يقولون إذا دخل الكفار أرض المسلمين سهله أو جبله، عامره أو مغفرة، ولو شبر من الصحراء، أصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من يليهم على مدون مسافة القصر. دون مسافة القصر كانوا ينصون، يعني دون 81 كيلومتر ينصون على أنه يجب أن ينفر راكبا أو ماشيا، خفيفا أو ثقيلا، متزوجا أو غير متزوج، مأذونا له أو غير مأذون، ذكرا أو أنثى، يجب أن ينفر حتى يطهر هذا الشبر من الكفار. فإن لم يكفوا أيكفي أهل البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا، يتوسع فرض العين على من يليه ثم على من يليه، وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها. لكن الآن ليس هنالك فرق بين أهل أفغانستان وبين أهل الأردن وأندونيسيا، أو بين أهل تركيا ومصر، لأن وسائل السفر لم تدع أي عذر لإنسان. كذلك أصبحت أرض الإسلام أرضا واحدة، بسبب أنه طويت المسافات وتقارب الزمان. تقارب الزمان، صار الناس قبل كانوا يعذرون البعيد لأن المعركة تستمر يوما أو يومين أو ثلاثة، لا تستمر أكثر من ذلك، فلا يستطيع البعيد أن يصل. لكن اليوم لا عذر لأحد، الفرض تعين والحدود فتحت، وأي واحد يستطيع أن يصل إلى هذه البلاد. قد يكون دوائر الأمن ليست عذرا عند الله عز وجل، ليست عذرا. الأجهزة الأمنية في بلادك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ليست بلادك هي البلاد التي ولدتك فيها أمك، بلادك حيث تستطيع أن تعبد الله عز وجل. ليس لأحد عذر، قد يقل اسم العرب قليلا بسبب نشأة التربوية، بسبب الترف الذي عاشوا فيه، عن مختلف عن الأفغان، بسبب اللغة، بسبب وعورة الجبال، بسبب الطقس المختلف. هذه مخففات من الإثم، لكن الفرض لا يتغير في حقك، فرض عين، ولا إذن لأحد على أحد، لا إذن لأحد على أحد. أما بالمال ففتاوى العلماء رهيبة في هذه القضية، يقولون إذا احتاج الجهاد لأموال الناس يحرم الادخار زيادة عن الحاجة، وينصون وليست الحاجة الشبع بل ما يقيم الأود فقط، ممنوع الشبع، ليست الحاجة الشبع والتنعم بل ما يكفي لاستمرار الحياة لقيام الأود. ويقولون ومن كان عنده فضل مال ورأى جائعا، ومن أراد أن يرجع إلى هذه الفتوى فهي موجودة في الشرح الكبير للدسوقي في الجزء الثاني صفحة 110 و111 و112، ومن رأى جائعا وتركه وعنده فضل طعام ولم يطعمه حتى مات، فإن كان متأولا أنه لا يموت، يعني ما ظن أنه يموت، يدفع الدية ولكن من ماله ومال عاقلته يعني أقاربه، وإن كان متعمدا يعني يعلم أنه يموت وتركه. اختلفت الرواية في المذهب، فمنهم من قال يدفع الدية من ماله الخاص ليس على عاقلته، والرأي الآخر في المذهب أنه يقتص منه لأنه كان قاتلا. سمعتم؟ الحقيقة فتوى رهيبة جدا، رهيبة جدا. قالوا ومن كان عنده كذلك فضل ركوبة وترك إنسانا يطارده سبع او غير ذلك حتى اكل، الحكم كذلك. وابتوا، وكذلك من كان عنده خبرة في طب، نوع تطبيب وتركه حتى مات، كذلك الحكم، اما ان يدفع الدية من ماله او يقتص منه لانه قاتل تركه حتى يموت. وابتوا بانه اذا طارد الاسد رجلا واراد دخول بيت هذا الرجل وسد صاحب البيت الباب دونه واكله الاسد، يلقى الرجل صاحب البيت للاسد حتى ياكله. المسلمون نفس واحدة، ما للمسلمين واحد، يجب ان يسخر لحماية اعراض المسلمين ودماءهم وانفسهم. امرأة في البحر الرائق، المذهب الحنفي، امرأة سبيت في المشرق، وجب على اهل المغرب تخليصها، امرأة واحدة. فكيف اذا سبيت نساء، كيف اذا سبيت الاف النساء من افغانستان واخذنا الى موسكو ليكفرنا ويعلمنا عقيدة يعلمنا الالحاد ويرجعنا الى بيوتهم داعيات للشيوعية. قال الامام مالك: وجب على المسلمين فداء اسراهم وان استغرق اموالهم جميعا. ولذلك تأتي للواحد، تأتي للواحد كله للجهاد الافغاني يمد يده، معه ملايين الدراهم الريالات الدنانير، يمد يده يحس مرة سنتين ثلاث، يا ترى ريال ولا عشر ريالات، هذه يخرج من جيبه فكأنما تلتغه أفعى ويضع الخمس ريالات ويقول يلا دفع بلا عنها الأولاد، دفع بلا، دفع بلا عن الأولاد الخمس ريالات. أذكر مرة كنا نجمع للأفغانيين عندنا في الأردن، فواحد أخرج عشر دنانير ووضعها، الأخ الذي يجمع قال أنا فرحت أنه وضع عشر دنانير، وبدأ يأخذ إيه الباقي، أخذ 995 قرش وأبقى خمسة قروش. هذا في الشرع الإسلامي، الشرع الإسلامي عقوبته كبيرة. الذي يبخل بماله حتى يموت الجياع أو العراة، يعني نحن مسؤولون عن كل طفل يموت في بيشاورة وعلى الطريق، نحن مسؤولون عن كل عائلة يموت فيها أناس بسبب عدم وجود الخيام او البطانيات او بسبب الجوع، نحن مسؤولون. من نحن والذين معنا فلوس العرب، ولذلك ربنا عاقبه، شوف البترول ما شاء الله من 33 دولار 36 دولار وصل كم 11 ولا 8 بجزء وصل 4. نحن كعرب يجب ان ندفع دية كل افغاني يقتل في داخل افغانستان، لاننا لم نشتري له السلاح الذي يدافع به. نحن مسؤولون عن كل امرأة تسبى او ينتهك عرضها في داخل افغانستان، نحن مسؤولين عن كل واحد يصاب بقذيفة هاون، لأننا لم نشتري له الحفارات التي تحفر له الخنادق في الجبال. نحن مسؤولون عن كل إنسان ينضم للحكومة الشيوعية بسبب حاجته للمال. نحن مسؤولون عن كل كتيبة تستسلم للروس لأن ذخيرتها نفدت. نحن مسؤولون عن كل إنسان يقتل على الطريق إذا كان بالإمكان شراء سيارة تنقله بسرعة، وقتل بسبب طول المسافة أو غير ذلك، لأننا نملك الأموال التي تستطيع أن تصد الكثير بإذن الله عنه. ولذلك المسلمون كالجسد الواحد، نفس واحدة، أمة واحدة، ونفس واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولو كان هنالك دولة إسلامية لما احتاجت إلى إذن هؤلاء الأغنياء، لما احتاجت. قال الشاطبي: للإمام أن يوظف في أموال الأغنياء ما يسد حاجة الجند وغيره.